الله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17، تقول السائلة من تنزانيا: هل يجوز تنظيم النسل لأن الأب لا يعمل وبسبب خوف الزوجة أن لا يكفيهم ما عندهم؟ وأخرى تسأل عن تنظيم النسل في فترة حولي الرضاعة. تنظيم النسل من أجل يعني الإجهاد وما يعتري المرأة من سرعة حمل وولادة ما يرهقها ويحصل معه أيضا يعني بعض الأمراض الخاصة بالحوامل مثل تقيء غثيان دوار يعني دوخة. هنا سريعة الولادة فهذا لا بأس به التنظيم لمدة حولين أو ثلاثة بحيث أن المولود الأول يرفع نفسه شيئا عنها ولو في الحقيقة لا يستغني عنها بل لعله يصل التمييز وما استغنى عنها فهي تصون ملابسه وتغسلها له وتهيئ له طعامه وشرابه لا يستغني الولد عن أمه أبدا. نعم إذا بلغ مبلغ الرجال قد يعني يخدمها ما يمكنها من خدمة من كل شيء مع أن هي من حنانها لا ترضى لا يأتي من عمل أو من أي شيء إلا وقد هيأت له بارك الله فيها جزاها الله خيرا طعامه وشرابه وتغسل ثيابه كثيرا ما تغافله إذا كان من البررة. نعم تغافله هو لا يدري. نعم فهذا أقول لا بأس به لما ذكرنا من التفصيل كونها سريعة الحمل والولادة. وهذا يا بناتي لا يتبين من الطفل الأول هي قد تحمل وتلد في خلال أشهر ربما وأنا أعرف كثيرا منهن ولدت قبل السنة قبل أكمل سنة الولادة الأولى تبين وتعرف بها أنها سريعة الحمل والولادة أو لا. أما من دخولها على زوجها لا تدري هي. نعم حتى ينال منها زوجها يدخل الدخول المعروف ثم بعد ذلك يتبين فتستعد للتنظيم من ذلك الحين بعدما تلد المولود الأول تستعد للتنظيم باستعمال منظمات. ولا بد من طبيب مسلم استشاري أو فوقه لأن ليس كل منظم يصلح قد يصلح لبعض النساء ولا يصلح لبعضهن. التجارب في هذا التجارب في المسائل الطبية خطأ وخطر. هذا ما عرفناه عن حداق الأطباء. نعم فلا بد من طبيب استشاري في أمراض النساء والولادة وإن حصل الطبيب فهي أفضل. نعم وأما السؤال الأخرى كونه تنظم النسل من أجل أن أباه فقير ولا يعمل هذا ليس بحجة. أولا لأنه ما من نفس إلا وتمر بهذه الأطواف النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم بعد ذلك نفخ الروح ويكتب يؤمر الملك بكتب هذه الكلمات رزقه وأجله وسعيد أم شقي. فالأرزاق مقدرة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة يا بناتي من خلقي وخلق فلان وفلان وفلانة وما يحصل الإنسان في عمره من شقاء وسعادة أو تغير يكون شقيا ثم ييسر الله له السعادة لأنه من أهلها ويكون سعيدا ثم بعد ذلك يتحول إلى الشقاوة لأنه ليس من أهل السعادة. والحديث في هذا كثيرة. لكن يجبر الرجل على العمل. نعم يجبر على العمل يكتسب الرزق. نعم وإن كان عاجزا بشلل أو مرض آخر يمنعه من الاستمرار يمنعه من العمل مثل مرض القلب أو غير ذلك من الأمراض التي يعرفها الأطباء. فالدولة لا تقصر إن شاء الله تعالى مع هؤلاء بما يعينهم على مستلزماتهم الضرورية. والله أعلم.